أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون رب رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب

كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه تود له أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسك والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم.